بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. قال: يعني بالسجدة الركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في صلاة الخوف. وذكر في هذا الباب ثلاثا من صفات صلاة الخوف، احداهما اثنتان منهما فيما اذا كان واحدة فيما اذا كان العدو في جهة القبلة، واثنتان فيما اذا كان العدو في غير جهة القبلة. وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المشتمل على بيان كيفية صلاة، كيفية من كيفيات صلاة الخوف، وهي فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فإن هذه الكيفية أن يجعل الإمام أو الأمير الجيش مجموعتين، مجموعة تصلي معه ومجموعة في مقابل العدو، فيصلي ركعة بالذين معه ثم ينصرفون، ولم يتموا صلاتهم، ثم تأتي المجموعة الثانية فيصلون معه الركعة الثانية ثم يسلم، ثم بعد ذلك يقوم الأولون والآخرون بإتمام الركعة التي بقيت عليهم، يعني كل يتم لنفسه الركعة التي بقيت عليه، الذين صلوا معه في الركعة الأولى والذين صلوا معه في الركعة الثانية يقومون ويأتون بركعة أخرى. فيكون الإمام، وعلى هذا فإنهم في حال صلاتهم بعد سلام الإمام جميعا الذي يحرس هو الإمام، لأنه هو الذي ينظر إلى العدو وإلى يعني الحذر منه، ولأن الباقين يصلون يقضون ما فاتهم. فهذه هيئة من الهيئات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن كل مجموعة صلت مع الإمام ركعة وبقوا على صلاتهم لم يسلموا، ثم بعد سلام الإمام قاموا جميعا كل يقضي الركعة التي بقيت عليه، قاموا جميعا كل يقضي الركعة التي بقيت عليه، ولا يكون هناك أحد في وجهة العدو، وإنما الإمام هو الذي كان فرغ من صلاته فصار ينظر إلى العدو ويكون يتابع يعني حركاتهم ويعرف ما يحصل منهم. هذا هو هذه الصفة الأولى التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أقرأ النتي. قال: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة. يعني معنى يعني ركعة، لأن تطلق السجدة على الركعة كما ذكر ذلك في آخر الحديث، لأن يأتي أحيانا تعبير بالركعة وأحيانا يأتي تعبير بالسجدة يعني عن الركعة، يعني يقال للركعة سجدة. نعم. فيسجدون سجدة واحدة، هذه المجموعة الأولى، يسجدون معه يعني يركعون معه ركعة كاملة. نعم. وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، يعني معناه أن الطائفة الثانية الذين ليسوا مع الإمام في الركعة الأولى هم الذين في وجاه العدو، والعدو في غير جهة القبلة. نعم. ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، يعني وهم في صلاتهم، يعني يذهبون لأنهم ما سلموا إلى الآن، لأنهم سيصلون ما بقي إذا فرغ أو انتهت المجموعة الثانية من الركعة الثانية وسلم الإمام، فإنهم هؤلاء المجموعة الأولى الذين ركعوا مع الإمام الركعة الأولى يقومون يقضون، والذين صلوا مع الركعة الثانية إذا سلم يقومون يقضون، فيصير المجموعتين يصير مجموعتان يقضيان في وقت واحد، المجموعتان يقضيان صلاتهما في وقت واحد، ويبقى الإمام هو الذي يحرس ويتابع حركات العدو. نعم. ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة اللي هي الركعة الثانية. نعم. ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، يعني يسلم الإمام وقد أكمل صلاته، لأن صلى ركعتين، ركعة في المجموعة الأولى وركعة في المجموعة الثانية، والباقون بقي عليهم ركعة، المجموعة الأولى بقي عليهم ركعة والمجموعة الثانية بقي عليهم ركعة، فيقوم الجميع يقضون ما فاتهم، فينصرف الإمام. ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته. نعم. ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، يعني لأنه بقي في إكمال صلاته ركعة، فكل واحد من المجموعتين الأولى والثانية يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بركعة التي بقيت عليه، يأتي بالركعة التي بقيت عليه، ويصلون كلهم في اتجاه القبلة، والعدو وراءهم، والإمام هو الذي يراقب حركات العدو. فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا، فإن كان خوف أشد من ذلك، يعني بمعنى أن لا يمكن قسم توزيعهم وحصول الجماعة يعني في حال الخوف، وإنما حصل يعني شدة خوف وأنه لا يمكن أن الناس يصلون، فهم لا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولكن يصلون رجالا وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، يومئون بقدر الطاقة، ويكون الركوع ويكون السجود أفضل من الركوع، يعني إذا كان الخوف شديدا يصلي كل واحد لنفسه، يعني راجلا أو راكبا، راجلا يمشي على رجليه أو راكبا بعيرا أو فرسا، فإن كل واحد يصلي على حسب حاله، يعني رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح، صدوق خرجه مسلم وابن ماجه، أبو داود بن ماجه. نعم. عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع، مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد العبادلة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عندما تقضي الطائفتان ما بقي من صلاتهم، هل كل رجل لوحده أم أنهم يقضون جماعة؟ لا كل واحد لحدة. إذا غشي العدو الذين في الحراسة، هل يقطع المصلون مع الإمام صلاتهم لمساعدة إخوانهم؟ نعم يقطعون الصلاة، يقطعون الصلاة أو يكملونها، يعني لا يقطعونها ولكن يكملونها على يعني هيئتهم، مثل يسد الخوف صلى رجالنا وركبانه، يعني ما يستمرون في صلاتهم والعدو دهمهم، ولكنهم يتجهون العدو مع إخوانهم ولكن يكملون الصلاة على الطريقة التي ذكر الله عز وجل، بين خوفهم فرجالنا وركبانه. وعلى ما جاء في الحديث يصلون ركبانا يعني أو رجالا، أي رجالا راجلين يمشون على أرجلهم، نعم، يعني لا يستمرون في صلاتهم مقدمهم العدو، وإنما يتجهون العدو ويكملون صلاتهم بالطريقة التي جاءت في آخر الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى الصف فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. ثم ذكر هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، وهي التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وهو أن الأمير يقسم الجيش إلى مجموعتين، مجموعة تصلي معه الركعة الأولى، ومجموعة في وجاه العدو، ومجموعة في وجاه العدو، فيصلي بالمجموعة الأولى ركعة، ثم إذا قام للركعة الثانية أتموا لأنفسهم ركعة ثانية وسلموا ثم يذهبون، وتأتي المجموعة الثانية ويصلون معه الركعة الثانية، وإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة الثانية التي بقيت عليهم وتشهدوا ثم سلم بهم، فيكونون بذلك قد أنهوا صلاتهم جميعا. المجموعة الأولى أتت بركعة مع الإمام، وبعد أن ثبت قائما في الركعة الثانية أتموا لأنفسهم ركعة وسلموا وانتهت صلاتهم بذلك. ثم تأتي المجموعة التي وجاه العدو فيصلون معه الركعة الثانية وهي الأولى لهم، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم، والإمام جالس لم في التشهد، فيتشهدون ثم يسلم بهم، وبذلك يكون المجموعتان فرغوا من صلاتهم، يعني بعد ما يكون الإمام قد سلم يكون كل المجموعتين سلم، والمجموعة الأولى سبقت وسلمت قبل أن والإمام في الركعة الثانية، والمجموعة الثانية سلمت مع الإمام. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة. نعم. نقول يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو، يعني معناه أن العدو في غير جهة القبلة، هذه الصورة مثل التي قبلها، العدو في غير جهة القبلة، فهو يصلي والذين معه يصلون كلهم متجهين القبلة. فنعم. ووجوههم إلى الصف. وجوههم إلى الصف، يعني إذا كان المقصود به المجموعة الأولى إلى الصف، يعني وراء الإمام، يعني إلى الأمام إلى القبلة. نعم. فتقوم مجموعة إيش؟ يقول يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى الصف. نعم، إذا كان المقصود به المجموعة الثانية وجوههم إلى الصف يعني إلى العدو، وأما إذا كان المقصود به المجموعة الأولى وجوههم كوجهة الإمام، وجوههم كوجه الإمام يعني إلى جهة القبلة. فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم. نعم يعني هذا هذه المجموعة الأولى يصلون معه الركعة ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية وهم في مكانهم ويسجدون يعني يركعون ويسجدون ثم يتشهدون ويسلمون ثم يذهبون ويكونون في وجه العدو وتأتي المجموعة الثانية فتدخل معه في الركعة الثانية وهي الأولى لهم فإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم وتشهدوا وسلم بهم وبذلك يكون الجميع فرغوا من صلاتهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين يعني فتكون لهم ثنتان هؤلاء المجموعة الثانية تكون لهم ثنتان يعني واحدة مع الإمام وواحدة بعد سلام الإمام وأولئك لهم الأولى مع الإمام والركعة الثانية أتوا بها والإمام في الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا وجاء أولئك وسلموا وقاموا مقامهم قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن صالح بن خوات وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب يقول كيف يعرف الإمام أن المجموعة الثانية دخلت معه في الصلاة وكيف يعرف أنهم فرغوا طبعا لا شك أنه علمهم هذا الشيء يعني هذا العمل لا يكون إلا لتعليمه إياهم قبل أن يدخلوا في الصلاة قبل أن يدخلوا في الصلاة يعني فهذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا العمل معلوم لهم قبل أن يدخلوا في الصلاة وإلا يعني كيف يقدمون على عمل يعني إلا بتوقيف هل صلاة الخوف دائما ركعتين وإن كانت مغرب أو صلاة رباعية كما هو معلوم صلاة الخوف يعني مثل صلاة السفر يعني مقصورة والمغرب يعني لا تقصر أما يحتمل تكون صلاة خوف في الحضر محاصرون نعم صلاة الخوف ما تكون إلا في سفر لا تكون في الحضر فالهيئة تختلف تكون في الحضر يعني إذا صار أن العدو مثلا جاءهم وهم يعني مثلا على مشارف البلد نعم. وهم مقيمون ويعني فيصلون نفس الطريقة التي كانوا فيها في السفر في السفر مثل الطريقة اللي كانوا عليها في السفر صار يعني صار القصر في غير سفر نعم لكن لوجه فقط الخوف أي في الخوف لأن المقصود بالخوف قال محمد بن بشار فسألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد قال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكن مثل حديث يحيى قال محمد بن بشار فسألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد قال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكن مثل حديث يحيى ثم ذكر طريق ثاني الطريق الأول موقوف لأنه ليس فيه إضافة للرسول صلى الله عليه وسلم والطريق الثاني فيه أنه مرفوع لأنه أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من الإسنادين صحيح كل من الإسنادين صحيح نعم الشاهد الثاني محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة نعم قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة. ثم ذكر هذه الصفة من صفات صلاة الخوف وهي تتعلق بما إذا كان العدو في جهة القبلة وهي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه يعني معناها أن, أن, أن, أن الإمام يجعلهم مجموعتين يجعلهم صفين وراءه فيصلي الإمام يصلي يركع الإمام فيركعون معه جميعا ثم إذا قاموا وسجد سجد معه الصف الأول سجد معه الصف الأول ثم إذا قام للركعة الثانية سجد الجماعة الذين في الصف الثاني وأكملوا ركعتهم فبدل ما كان أولئك ساجدين أولئك الذين هم الصف الثاني ينظرون إلى العدو أمامهم فإذا فرغت الركعة الأولى وقاموا إلى ركعة وأولئك ركعوا الذين سجدوا السجود عليهم بعدما يقومون في الركعة الثانية يتأخر الصف الأول يعني يمشون القهقرة على وراء وأولئك يتخللونهم ويتقدمون فيصلونهم الصف الأول فيحصل معهم في الركعة الثانية مثل ما حصل في الركعة الأولى فيصير الصف المؤخر صار مقدما وركعوا جميعا في الركعة الثانية ثم سجد الصف الإمام الصف الأول الذي معه الذي كان هو الثاني في الأول فإذا قاموا من السجود أولئك سجدوا لأنفسهم قاموا اللي هو الصف الثاني اللي كان صف أول سجدوا لأنفسهم ثم جلسوا في التشهد يعني ينظرون إلى العدو أمامهم ثم سلم بهم فيكون يعني الفرق بينهم بالسجود يعني هؤلاء يسجدون وأولئك ينظرون ثم الركعة الثانية يكون العكس وهذا فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا. نعم لأنهم يركعون جميعا لأن في حال الركوع ما في مشكلة يعني يمكن أن يروا لأنهم يعني السجود هو الذي فيه الإشكال وإنما الركوع يركعون جميعا ثم يقومون من الركوع جميعا ثم إذا سجد سجد معه الصف الأول سجد معه الصف الأول فإذا قام الركعة الثانية سجد أصحاب الصف الثاني ثم قاموا وتقدموا تخللوا الصف الأول والصف الأول تأخر ففعل في الركعة الثانية كالأولى تخلل يعني دخلوا من خلالهم يعني دخل الصف الثاني من خلال الصف الأول حتى صاروا هم الصف الأول وأولئك صاروا الصف الثاني. ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام نعم ينظرون إلى العدو حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين ثم تأخر يعني حتى إذا نهض الرسول صلى الله عليه وسلم والصف الأول للركعة الثانية سجد الصف الثاني سجدتين ثم قاموا ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام يعني بعدما قاموا للركعة الثانية واستووا كلهم جميعا في الركعة الثانية الصف المقدم تأخر والصف المؤخر تقدم ثم صلى كالركعة الأولى تماما. الذين وراءه يسجدون معه وإذا يعني يركعون جميعا والصف الأول يسجد معه وإذا قام من السجود جلس جلسوا للتشهد يسجد أولئك الذين كانوا واقفين سجدتين ثم يجلسون للتشهد ثم يسلم بهم جميعا. ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة. قال حدثنا أحمد بن عبدة هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أيوب أيوب بن أبي ثمينة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب عن جابر بن جابر رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يفعل إذا كانوا أكثر من صف؟ كيف يتقدمون ويتأخرون؟ يعني أولا إذا كانوا ما دام في خلاء يكونون صفين مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خلاء يعني يكونون صفين. ما حكم صلاة الخوف في حال المسايفة؟ هذه كما جاء في الحديث في آخر الحديث الأول صلى ركبانا يعني ركبانا ورجالا يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها يومئون بقدر الطاقة والركوع والسجود أخذ من الركوع. متى شرعت صلاة الخوف حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أخر الصلاة؟ هو ذات الرقاع هي قبل الخندق يعني جاء يعني الحديث في حديث ذات الرقاع وصلاة ذات الرقاع قبل الخندق يعني هناك يعني شغلوهم أقول هناك شغلوهم عن الصلاة. إذا لو كانت تصلى رجالا أو ركبانا يمكن الاشتغال هو الذي جعلهم يعني لا يفعلون. أما قضية صلاة الخوف فإنها مشروعة قبل ذلك لأن ذات الرقاع قبل الخندق يعني يقول الشاعر يعني أبيات فيها يقول لثانية بدر وأحد لثالث وذات رقاع بعدها ثم خندق حديبية في الست خيبر بعدها وفتح تبوك كل هذا محقق وحج لعشر عاش من بعد مرها 80 يوما وهو بالله ملحق. فذات الرقاع متقدم على الخندق. أسئلة عن كيفية صلاة الخوف في الوقت الحاضر مع تطور الأسلحة وكثرة أعداد الجيوش. يعني كما هو معلوم الآن تغير الوضع يعني صار شيء من فوق وشيء من تحت فالوضع يختلف لكن يعني لا شك أن الأمر يتطلب أنهم ما يكونوا كلهم مشغولين في الصلاة يعني وأنهم دفعة واحدة يعني على هيئة واحدة وإنما يعني إما أن يكونوا يعني على هذه على إحدى هذه الصفات على إحدى هذه الصفات وإذا كانوا كثيرين فيمكن أن يصلوا يعني كل مجموعة صلي على إحدى. نعم. هل تجزئ صلاة الخوف بركعة واحدة؟ نعم جاء في بعض الأحاديث أنها ركعة واحدة وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن المأمومين اكتفوا بركعة واحدة وجاء في حديث ابن عباس الصحيح صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الخوف ركعة. قال رحمه الله تعالى أنا أحضرت شرح أدب المشي إلى الصلاة وفيه ذكر الصيغ الثلاث الباقية، لأن صلاة الخوف جاءت على ستة أوجه، هذه ثلاثة منها، وثلاث منها على صيغ أخرى وهي صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا أحضرت الكتاب لنقرأ الصيغ الثلاث التي أو الكيفيات الثلاث، الكيفيات الثلاث التي هي غير الثلاث التي ذكرها ابن ماجه، لأن ابن ماجه ذكر اثنتين فيما إذا كان العدو في غير القبلة، وواحدة في إذا كان العدو في جهة القبلة، وترك ثلاثا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة ليست عند ابن ماجه. صفحة 52 133 133 قال رحمه الله تعالى: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب في أدب المشي إلى الصلاة. وأما حديث سهل فأنا أختاره، وهي يعني هذا اختيار الإمام أحمد، اختيار لأحمد أنه يختار حديث سهل، قصة الحديث الكيفية. وطبعا هذا من اختلاف التنوع، يعني كونه يختاره ليس معنى ذلك أن الصيغ الأخرى يعني فيها إشكال، فإن كلما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكيفيات فالأخذ بواحدة منها حق، أي واحدة يكون الأخذ بها حق. فقوله أنا أختاره يعني يختار كيفية من الكيفيات، لا يعني أن تلك الصيغ الأخرى أنها غير صحيحة، وإنما مثل التشهد، صيغ التشهد وصيغ الاستفتاح، يعني إذا أخذ الإنسان بواحد من هذا وواحد من هذا صحيح، وهذا يسمى اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. يعني هذه هي الصفة الثانية من الصفات الثلاث التي ذكرها الترمذي ابن ماجه، هذه يعني هي في الصحيحين، هذا لفظ الصحيحين، وهي إحدى الصفات الثلاث التي ذكرها ابن ماجه، هذه الصفة الثانية التي حديث سهل بن أبي حثمة. نعم. وله أن يصلي بكل طائفة صلاة، وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. نعم، هذه أيضا صفة من الصفات التي ما جاءت عن المالة، لأن وستأتي يعني ستأتي في الشرح. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ذكر شيخنا قال: صلاة الخوف جاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة. الأول حديث صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري ومسلم. ثم سلم بهم هنا ذكر المهمة في عند ابن ماجه، شوف في آخرها ما ذكر السلام. كيف؟ لا، عند صيغة ابن ماجه. إيه. وش هي لفظ الحديث آخره؟ وكلهم قد ركع من عليه السلام وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة. لا، الثاني حي سهل بن أبي حثمة الثاني. تريد السلام، تريدون السلام؟ إيه. ما ذكر هذا، هو ما ذكر السلام، هنا ذكر السلام. في الصحيحين ذكر السلام. نعم. يعني هذا في اختصار عند ابن ماجه. وفي صحيح البخاري ومسلم تعيين الصحابي وهو سهل بن أبي حثمة، وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد كما ذكره المصنف. الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معهم وأقبلت طائفة على العدو، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع، يعني ما سلموا ولا أتموا كما جاء في حديث سالم بن أبي حاتم، يعني ما أتموا لأنفسهم ركعة وإنما ذهبوا وهم في صلاتهم. نعم. فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا هو يعني هو نفس الحديث الأول عند ابن ماجه، هذا حديث ابن عمر. نعم نعم، هذا حديث ابن عمر هو نفس الحديث الأول الذي مر عند ابن ماجه، يعني معناه أنها كما مر في عند ابن ماجه هو نفس السياق نفس الكلام، لأنه جمع مجموعتين، مجموعة يعني صلت معه ركعة الأولى ثم ذهبت وهي في صلاتها، ثم جاءت المجموعة الثانية وصلت مع الركعة الثانية ثم سلم، فقام كل من المجموعتين يقضي على حدة ما فاته وهي الركعة. الثالث حديث حذيفة رضي الله عنه عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بقبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وإسنادهما صحيح. وهذه مثل صفة حديث ابن عمر، يعني أولئك الذين سلموا على الركعة الأولى سلموا عندما انتهوا من الركعة، ثم جاء أولئك وسلموا على الركعة الثانية وسلم بهم ولم يقضوا، يعني معناه كل واحد صلى له ركعة والإمام له ركعتان، وأولئك لكل منهم ركعة، فهي مثل قصة حديث ابن عمر إلا أنه ما فيه قضاء، يعني ما فاتهم وإنما اكتفوا بركعة واحدة، ولذا قال ولم يقضوا. ومثله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. رواه النسائي بإسناد صحيح. وهذا مثل الذي قبله، يعني حديثان يعني معناهما واحد. الرابع حديث جابر رضي الله عنه وفيه: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وهذا هذه الصفة الرابعة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمجموعة الأولى ركعتين وسلم، ثم جاءت المجموعة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى فرض والثانية نفل، وهم مفترضون، لأن الرسول مجموعتين كل مجموعة صلي على حدة، والإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية، إذن الأولى فرض والثانية نفل،

فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. نعم، يعني هذه الكيفية فيها أن المجموعة الأولى صلاتهم صارت متفرقة لأنهم صلوا ركعة وذهبوا، والذين كانوا وجاه العدو صلوا معها الركعة، يعني صلوا لأنفسهم يعني قبل والإمام قائم، صلوا والإمام قائم صلوا لأنفسهم ثم دخلوا معه في الركعة الثانية، وأولئك ذهبوا الذين هم في الصف الأول ذهبوا وهم في صلاتهم، فيكون فلما سلم الإمام يعني لما كان في التشهد فالطائفة الثانية صلوا ركعتين، الركعة الأولى وحدهم والإمام يصلي قائم في الركعة الثانية، ودخلوا معه في الركعة الثانية، وأولئك ذهبوا بعد أن أتموا الركعة الأولى فجاءوا وصلوا معه الركعة الثانية وهو جالس في التشهد، ثم سلم بهم جميعا. فصارت النتيجة أن الصف الأول أن الصف الثاني صارت صلاته متصلة لأنهم صلوا ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في الركعة الثانية، ثم صلوا الركعة الثانية معه، وأولئك ذهبوا اللي هم الصف الأول، فبعد أن صار في التشهد جاءوا ودخلوا أو جلسوا معه وصلوا ركعة ثانية والرسول جالس في التشهد ثم سلم بهم. فصارت النتيجة أن الصف الأول اللي كان أول صلاته جاءت مفرقة، والصف الثاني صارت صلاته متصلة. السابع، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. هذه الصفة التي الثالثة عند ابن ماجه التي هي في العدو في جهة القبلة، يعني إذن الكيفيات يعني واحدة، يعني هي سبع كيفيات. نعم، السابع بقي. نعم بقي السابع. نعم، هذا اللي راح السادس. نعم، السابع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه مسلم. نعم، هذه هي صفة السابعة، يعني أنه يكون ركعة واحدة، وقد مر في الصفات التي مضت أن يعني أن المأمومين اكتفوا بركعة واحدة ولم يقضوا بركعة واحدة ولم يقضوا كما سبق من ربنا. وعلى هذا فإن يعني ابن ماجه ذكر صفتين من صفات صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير القبلة، وصفة كون العدو في القبلة، والصفات الأخرى التي لم يذكرها ابن ماجه هي هذه التي سمعنا وكلها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الخوف تفعل في الحضر والسفر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وصلاة الخوف في الحضر، قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف، وعن مالك تختص بالسفر. والحجة للجمهور. قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلم يقيد ذلك بالسفر، والله أعلم. قال الشيخ محمد وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة. قال الشيخ حفظه الله لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا كان خوف وأمكن أداؤها صليت بأي صفة من الصفات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اشتد الخوف ولم يمكن أداؤها جماعة صلوا رجالا أو ركبانا لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولما في صحيح البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه بعد وصف صلاة الخوف فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جاء في آخر حديث ابن عمر عند ابن ماجه، والحديث الأول من حديث الباب، لأنه قال فإذا كان خوف شديد صلوا ركبان يعني رجالا وركبانا، يعني أيضا هذا جاء يعني في حديث ابن عمر في آخره، هذا الذي أشار إليه مالك. نعم انتهى. نعم هذا شيء لا خلاص. نعم يقع. قال الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. ثم ذكر صلاة الخسوف أو الكسوف، والخسوف والكسوف معنى واحد، وقيل الخسوف للقمر والكسوف للشمس، وقيل العكس، وقد جاء في القرآن وخسف القمر، وصلاة الكسوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معروفة مخصوصة، وهي أنه يصلى ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان، وبعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يأتي بقراءة الفاتحة ويطيل القراءة بعد ذلك، ثم يركع، وإذا رفع بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ شيئا من القرآن، وهو أقل مما كان قبل الركوع، الذي كان قبل الركوع، ثم بعد ذلك يسجد ويطيل السجود ثم يقوم الركعة الثانية ويفعل كما فعل في الأولى، إلا أنها خف من الثانية. وهذا إذا كان الكسوف لم ينجلي، فإذا كان انجلى فإنه يتمها خفيفة، لأن صلاة الكسوف منوطة بحصوله، فإذا زال انتهى الذي أريد من صلاة الكسوف. نعم. ثم إن وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأتموهم فصلوا، يعني صلوا صلاة الكسوف. وهنا جاءت الصلاة مطلقة، ولكن جاء تفصيلها في بعض الأحاديث بهذه الكيفية التي أشرت إليها. وقول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني ليس انكسافهما من أجل موت أحد أو لحياة أحد. وقال ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه مات إبراهيم ابنه إبراهيم في اليوم الذي انكسفت فيه الشمس، اليوم الذي انكسفت الشمس، وكان هذا يعرف يعني يقولون في الجاهلية أنها تحصل عند موت عظيم، أن الكسوف يحصل عند موت عظيم. فلما كان اتفق أن اليوم الذي كسفت فيه الشمس موت ابنه إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الذي عرفه الجاهلية واعتاده الجاهلية أو فهمه الجاهلية أن هذا ليس بصحيح، فنفى ذلك وأتى بهذا الكلام الجامع وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأضاف أيضا الحياة، فكما يعني كما أنها لا تنكسف الموت أيضا لا تنكسف للحياة. نعم. قال فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. نعم. قوموا فصلوا يا صلاة الكسوف. إذن التقييد بالرؤية ليس بالحساب. كيف؟ طبعا الناس صارت الحين بالساعة، الساعة الفلانية راح ينكسف. لا بس إذا رأوه، إذا كان الحساب قال شيء ورأوه يصلون، وإذا قال حساب شيء وما رأوه ما في صلاة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن أبي حازم ثقة محضرة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت، ثم قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فزعا يجر رداءه، يعني معناه للاستعجال، يعني صار رداءه يعني إزارة يجر ثوبه يجر ثوبه يعني سواء كان إزارا أو غيره، وهذا للاستعجال يعني، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الثياب أنها ترفع، ولكنه من أجل الاستعجال حصل أنه صار ثوبه مسترخيا وأنه كان يجره فخرج فزعا يجر ثوبه. نعم. خرج فزعا يجر ثوبه. أيوة. حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت، ثم قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. فلم يصلي حتى انجلت، يعني أنه إذا حصل الانجلاء والتجلي يعني ينتهى من صلاة الخوف، من صلاة الكسوف، لأن سببه الكسوف، فإذا ذهب السبب ذهب المسبب الذي هو الصلاة، فإذا انتهى السبب الذي هو الكسوف فإنه ينتهي المسبب الذي هو الصلاة الذي جاء من أجله، ولا يستمر في الصلاة والكسوف قد انتهى. نعم. ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. هذه الزيادة هذه جاءت من هذا الطريق، وما جاءت في بقية الأحاديث الكثيرة اللي جاءت عن هذه من الصحابة إلا من هذا الطريق، وهذا الطريق فيه انقطاع بين أبي قلابة وبين النعمان بن بشير، لكن ما عدا هذه الزيادة هي ثابتة في الأحاديث الأخرى، ثابت في الأحاديث الأخرى، وهذه الزيادة ما جاءت إلا في هذا الطريق على كثرة الأحاديث، وقال بعضهم أنها جاءت عن 13 من الصحابة ولم تأتي إلا في هذا الطريق، وهذا الطريق فيه انقطاع بين عبد الله بن زيد الجرمي اللي هو أبو قلابة وبين النعمان بن بشير، فتكون هذه الزيادة التي جاءت من هذا الطريق غير صحيحة، وما عدا ذلك فإنه مطابق أو موافق لما جاء في الأحاديث الأخرى. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأحمد بن ثابت هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. وجميل بن الحسن نعم هو صدوق يخطئ أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الوهاب

حتى قلت أي رب وأنا فيهم؟ قال نافع. حسبت أنه قال ورأيت امرأة تخدشها هرة لها، فقلت ما شأن هذه؟ قال حبستها حتى جاء حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.